الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على من رفع الله شانه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تعالى العلي القدير بأسمائه الحسنى ولا لنا ولكم التوفيق والسداد في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، شرح رسالة قصر المنفصل لحفص من طريق الطيبة. هذه الرسالة نظمها الشيخ عثمان بن سليمان بن مراد رحمه الله، والذي توفي سنة 1382 من الهجرة، وكان موافقا لعام 1963 من الميلاد. الشيخ عثمان من العلماء الكبار، نسأل الله أن يتغمده في وافر رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى، وهو من أصل تركي، وولد في ملوي في صعيد مصر، وكان أبوه ضابطا في الجيش آنذاك، وعلمه القرآن الكريم فحفظه في صغره وألحقه بالأزهر، فأتم الله له علوما كثيرة، لكنه برز في علم التجويد والقراءات، وبرز أيضا في النظم، فله ديوان شعري، ومن أهم منظوماته نظم السلسبيل الشافي في علم التجويد، جاء في 265 بيتا، وقد زاد فيه عما في تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية، زاد أبوابا وكاملة جديدة، وزاد في بعض الأبواب ونقح بعض الأبواب وحسنها. أقول أيها الأحبة، وفي هذه الرسالة القصيرة والتي جاءت في 15 بيتا من بحر الرجز، هذا البحر الذي يأتي على وزن مستفعل مستفعل مستفعل، ومثلها في الشطر الثاني. دعونا نبدأ بالأبيات ثم نبدأ على بركة الله بعرض هذا البحر وغير ذلك عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحمد لله مصليا على نبيه وآله ومن تلا، وبعد هذه شروط واجبة لقصر حفص من طريق الطيبة. هنا واجبة خبر لهذه، وأسكن الهاء لضرورة النظم، ومثلها الطيبة، فتقرأ هكذا بإسكان الهاء فيهما. طيب، هي أحسنت، هي هنا هذه شروط واجبة، هذه اسم إشارة في محل رفع المبتدأ، وشروط خبرها، وواجبة نعت لشروط. أحسنتم، بارك الله فيكم. أنا قلت شروطها تكون بدل، لكن هي ليه؟ هي الخبر. ثم قال رحمه الله: فإن قصرت فامدد المتصل 4 أو 5 أو طولا. هنا المتصل زاد ألفا بعد الفتحة تسمى بألف الإطلاق، أو طولا، وهذه الألف في طولة مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. ثم قال: والروم يأتي في الثلاث كلها لأنه في الوقف مثل وصلها، والبعض للتعظيم مد 4، وغنة في اللام والراء معه، فأسكن الهاء فيهما، أعني 4 ومعه لضرورة النظم. لكن مع الإشباع في المتصل نص على هذا كتاب الكامل، وبسططم بالصاد في الأعراف وهل وذكر الطور بالخلاف. ماذا يقصد بهل؟ أحسنتم ممتازين أحسنتم. يقصد كلمة لست عليهم بمسيطر التي في سورة الغاشية وتبدأ بهل. وهنا لا يمكن أن نقول هل أتى على الإنسان، لأن الكلمة التي يقصدها إنما توجد في سورة الغاشية. قال ولا تسهل باب الذكرين إلا لتعظيم فبالوجهين واركب بالإظهار وبالإدغام هكذا بالإظهار بالنقل حتى ينضبط الوزن بنقل كسرة همزة القطع في إظهار إلى لام التعريف الساكنة فتقرأ بالإظهار وبالإدغام ونون مرفوعة على الابتداء ونون تأمنا فبالإشمام أربع السكت كنحو عوجا فاسكت عليها كلها أو أدرجا. تقول يا شيخ أو أدرجا، أحسنت. وهذه الألف في أدرجا مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. وعين مريم وعين الشورى والسط. إذن وعين مفعول به كما قرأت، وعين مفعول به مقدم للفعل والسط. وعين مريم وعين الشورى والسط ولا تشبعهما كثيرا. فرق بتفخيم وضم الضعف في الروم أولى مع جواز الخلف. ويا فما آتاني يحذف ويا فما آتاني يحذف انتقف. مرة أخرى ويا فما آتاني يحذف انتقف وقف على سلاسل بلا ألف. على سلاسل هكذا بإثبات الألف لضبط النظم. ياسين نون بالخلاف تدغم تدغم. هنا الفعل تدغم بالتشديد للنظم أيضا، وإلا لو قال أدغم فلا ينضبط الوزن، وهي مفعول به مقدم. وفي ألم نخلقكم الإدغام تم، ثم ختم وقال رحمه الله وأفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام هكذا بتخفيف الياء في النبي وحذف الحركة لينضبط الوزن مثلما قال في متن السلسبيل في مقدمته دعوني أبدأ فأعيد المنظومة قراءة وحدي، ثم إن شئتم أن تقرأوا بعدي فعلتم بارك الله فيكم. فاسكت عليها ماذا قرأتها؟ كلها. إذن هي كلها لأن عليها عليها نعم بارك الله فيك، وخطأ في لكن هي كلها فعلا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مصليا على نبيه وآله ومن تلا. وبعد هذه شروط واجبة لقصر حفص من طريق الطيبة، فإن قصرت فامدد المتصلا أربعة أو خمسة أو طولا. والروم يأتي في الثلاث كلها لأنه في الوقف مثل وصلها. والبعض للتعظيم مد أربعة وغنة في اللام والراء معه، لكن مع الإشباع في المتصل نص على هذا كتاب الكامل. وبسططم بالصاد في الأعراف وهل وذكر الطور بالخلاف. ولا تسهل باب الذكرين إلا لتعظيم فبالوجهين واركب بالإظهار وبالإدغام ونون تأمنا فبالإشمام، وأربع السكت كنحو عوجا، فاسكت عليها كلها أو أدرجا، وعين مريم وعين الشورى، والسط ولا تشبعهما كثيرا. فرق بتفخيم وضم الضعف في الروم أولى مع جواز الخلف، ويا فما آتانيا، ويا فما آتاني يحذف انتقف وقف على سلاسل بلا ألف، ويا فما آتاني يحذف انتقف وقف على سلاسل بلا ألف، يا سين نون بالخلاف تدغم، وفي ألم نخلقكم الإدغام تم. وأفضل الصلاة والسلام على النبي وآله الكرام. انتهت قراءتي لهذه الأبيات. جزاكم الله خيرا. شكرا يا شيخنا، صادق الله، بارك الله فيك. انتهت قراءتي، نبدأ في تفصيلها. أقول أيها الأحبة، ما البحر الشعري للنظم؟ وتفعيلاته 6-3 في كل شطر، وهي مستفعل مستفعل مستفعل ومثلها في الشطر الثاني. وأهم تفعيلات بحر الرجز بعد دخول بعض الزحافات، التفعيل الرئيس مستفعل، وعندي متفعل بحذف الساكن الثاني أو الرقم 4 في عندي حركة وسكون وحركة وسكون، فقل الساكن الثاني فتصبح متفعل، وعندي متفعل بحذف الساكن الأول اللي هو الحرف الثاني، الساكن الأول في التفعيلة فتصبح متفعل، مستعل العكس بحذف الساكن الثاني، متعل بحذف الساكنين جميعا، فيكون 4 حركات وسكون، ولذلك يسهل النظم على هذا البحر ويسهل في المنظومات العلمية. من يقطع الأبيات؟ الحمد لله موصل لين على نبيه وآله ومن تلا، وعين مر يما وعي نشورا، والصط ولا تشبعهما كثيرا. واضح كده؟ فتكتب التقطيع ورمز التقطيع، الحرف المتحرك شرطة والسكون بديرة، ثم بعد ذلك تزن التفعيل مستفعل متفعل مستعل متعل. هذه 4 تفعيلات لا يخرج عنها بحر الرجز. فأما شرح أحكام حفص عن عاصم من طريق الطيبة، فأقول أيها الأحبة، قصة هذا الأمر، لقد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم عن جبريل، وتلقاه جبريل عن ربنا تبارك وتعالى، وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأخذوه من فيه غضا طريا كما أنزل. ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن مسعود قال: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة رضي الله عنه، 70 سورة من 114 سورة يتلقاها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتلقوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه عن الصحابة، فكانوا يأخذون بعضهم عن بعض، يأخذ هذا عن هذا، من حضر يأخذ عن من لم يحضر يأخذ عن من حضر. ومن ذلك ما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو وصاحبه الأنصاري، إذ كان يحضر عمر يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينشغل الأنصاري بعمله وتجارته ومشاغله ودنياه، ثم يعود عمر فيخبره بما حدث في هذا اليوم، ثم يتناوبان وهكذا. أقول أيها الأحبة، والعرب مختلفون في لهجاتهم، فتخفيفا عليهم ممن عندهم الهمز صعب أو عنده إمالة أو عنده غير ذلك من أوجه القراءة، فتسهيلا عليهم طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن من جبريل أن يقرأ أصحابه القرآن على حرفين ثم على ثلاثة حتى وصل إلى سبعة أحرف كلها شافية كافية. وحديث الأحرف السبعة حديث متواتر من أصح وأقوى الأحاديث ولا يمكن دفعه أبدا، ومعناه على الراجح أنها أوجه للقراءة وتغاير كلمات القرآن الكريم. فهل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ الجواب الراجح أنه لم يقرأ بكل ذلك، وإنما قرأ بأغلبه وأذن في الباقي، وأذن للصحابة أن يقرأوا بالبقية. وهذا لا يؤثر على أنه من عند الله، فكله من عند الله، وإنما هو اختلاف فقط في القراءة، هي نفس الكلمة. لكن بعض العرب تقول الدنيا، البعض يميلون مثلا والضحى، البعض عنده تقليل والضحى يفعلون هكذا، البعض عنده والضحي، هي نفس الكلمة، الذي قرأها كذا أو كذا أو كذا، وما زاد شيئا ولا نقص إطلاقا ولا غير ولا أي شيء. فأما ما كان من أوجه الإعراب أو من أوجه التغاير من كلمات وكذا، فهذه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، هذا لا نشك في هذا. والعلماء مختلفون في هذا الأمر، فبعضهم يقولون قرأ بكل ذلك، وبعضهم يقولون لم يقرأ به كله وإنما قرأ بعدد كبير منه وأذن في البقية. قلت وما يترتب عليه تغيير أو زيادة أو كذا أو كذا، فهذا لا شك لا يأتي إلا بوحي من الله. وأما أوجه القراءة في الكلمة مثل ويا آدم اسكن، ويا آدم العرب، بعض العرب ما يقولون ويا آدم اسكن، يقولون ويا آدم اسكن، ويا آدم اسكن، ويا آدم اسكن أنت، العفو، البعض يقولون إيه ويا آدم اسكن أنت، اسكن إيه، اسكن أنت، ما يقولون اسكن أنت، ما نستطيع نطق، فينقلون كما يفعل الورش وغير ذلك من أوجه التغاير. قلت حتى وصل القرآن الكريم بأوجه هذا التغاير إلى حد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد خلافة أبي بكر وعمر، وفي خلافة عثمان، وتفرق الناس، بدأ أناس لم يأخذوا من في النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يختلفون، فيقول فلان قراءتي صحيحة، وفلان يقول له أخطأت، ما هكذا تلقيت، ويظن أن هذا خطأ وهذا خطأ. هذا الذي حدث، هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صوب عمر وصوب هشاما، صوب هذا وصوب هذا. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات الآن سنختلف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان رضي الله عنه أن يدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلف اليهود والنصارى. وتعلمون ضيق الأفق عند البعض، ما يمكن أن يقبل، يقول لا أنا صح، أنت خطأ، أنت قرأت خطأ، وهذا صح وهذا صح، وهذه أوجه للقراءة. فاجتمع عثمان بمن حضر من كبار المهاجرين والأنصار وأشار عليهم، فأشاروا عليه بأن يجمع الناس على مصحف واحد يحوي أغلب القراءات، يجتهد في كتابته وفي رسمه بحيث يمكن أن يجمع أغلب القراءات ويكون موافقا للعرضة الأخيرة التي عرضها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، حيث عرض عليه في آخر مرة مرتين. وممن شهد هذه العرضة ويعلمها الشاب الذكي الفتي العبقري الذي وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاتبا للوحي، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، كما وثق فيه أبو بكر وكان ضمن الفريق الذي جمع القرآن على عهد أبي بكر، لكن الجمع في عهد أبي بكر كان خوفا لضياع القرآن نفسه وذاته. الآن في عهد عثمان إنما الخوف من التفرق في القراءة والاختلاف فيها، فكل واحد يقول أنا صح وأنت خطأ. فجمع الناس على هذا الرسم والذي يسمى بالرسم العثماني، ونسخت ستة مصاحف على الراجح، ووزعت في الأمصار، ومع كل مصحف إمام من الأئمة يقرئ به، يقرئ به، فما وافقه رسما وما وافقه لغة وما وافقه أيضا سندا فهذا هو القرآن. فأما إذا لم يتواتر سنده أو قل يصح سنده وكذلك خالف الرسم ولم يأتي على وجه من وجوه اللغة العربية، فهذه تسمى بالقراءة الشاذة، بالقراءة الشاذة. وغالب القراءات الشاذة خالفت الرسم وإن صح سندها وكذلك توافق وجها من وجوه اللغة العربية، لأنهم عرب خلص ما يمكن أن يلحنوا. أقول أيها الأحبة، واستقر المسلمون على هذا إلى أن جاء أئمة أثبات أعلام كان القرآن شغلهم وحياتهم، فحرروا مسائله واختاروا اختيارات لأنفسهم، فنسب هذا الاختيار إلى كل إمام منهم. ومن هؤلاء الإمام نافع، فكان له اختيارات فيما أخذه عن الصحابة وعن التابعين، والإمام ابن كثير المكي، وبعده الإمام أبو عمرو، ثم ابن عامر، ثم الإمام عاصم، ثم الكسائي أو ثم خلف، ثم الكسائي، ثم نعم حسنت، ثم عندنا الكسائي هو البدر، عندنا حمزة هو البدر والقارئ السادس، والسابع منهم هو الكسائي قارئ الكوفة المعروف، وعندنا ثلاثة أخر وهم المتممون للعشرة أئمة، وهم أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر أو خلف في اختياره. هؤلاء حرروا المسائل، هم ما أتوا بشيء من عند أنفسهم، لكن اختاروا طريقة ارتضاها من بعدهم ونسبت إليهم، وكان لكل واحد منهم طلاب كثيرون، لكن برز عند كل واحد راويان. فكان مثلا عند الإمام نافع كان عنده قالون ومورش، وعند ابن كثير البزي وقنبل وهكذا، وعند الإمام عاصم شعبة وحفص، وأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أو المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. فأما شعبة فهو أشهر لعلمه وفقهه وعلمه بالحديث وغير ذلك، وأما حفص فهو أتقن وأضبط، فلينتبه إلى ذلك، لأن حفص ما عرف ما اشتغل إلا بالقرآن، كل حياته للقرآن، ولذلك إنما تؤخذ القراءة عن أئمة القراءة وأعلامها، لأن كل حياتهم للإيه؟ للقراءة والإقراء. فقد تذهب إلى عالم كبير وكذا وقد يلحن في للتقصير، قد يلحن في القرآن فضلا عن أن يجيز أو كذا. أقول فضل لماذا انحشر قراءة حفص مع له كثير ويعني جزيرة يعني سؤال الأخ عماد يقول لماذا انتشرت رواية حفص. قبل هذا أكمل أيها الأحبة، سأجيبك وأكمل إن شاء الله. أقول فعندنا القارئ، هؤلاء القراء، هو الإمام الذي تنسب إليه القراءة وله راويان، والراوي هو الذي أخذ من القارئ مباشرة أو على سند وبواسطة. فبعض البعض ما أخذ كالسوسي، ما أخذ عن أبي عمرو مباشرة، وإنما أخذ عن يحيى اليزيدي، بينه سند، وبعضهم بينه ربما يكون بينه وبين الإمام راويان. لكن يا إخواني، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعل في هذا يعني تعجلا لإجابتك. أقول وكل راو أخذ عنه طلاب كثيرون، هذه تسمى طرق. إذن أنا عندي قارئ وله راويان، وتحت كل راوي طرق، وكان الأمر في تدوين القراءات بالإفراد، لأن هذا هو الأصل في التلقي، أن تختم كل رواية بختمة معينة، هذا هو الأصل. ثم وبدأ بعض الأئمة كابن مجاهد وغيره يدونون القراءات، ثم جاء أبو عمرو الداني، ثم جاء الإمام الشاطبي وجمع سبع قراءات في منظومة واحدة، وأخذ كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني، أخذ كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني ونظم طرقه لسبعة بدور وسبعة أئمة. هذا تسمى إيه؟ الشاطبية. إذن هو أخذ الطرق التي أخذها تسمى طرق الإمام الشاطبي، وفيها كل إمام له بعض الخيارات وبعض الأشياء المثبتة في الشاطبية، وتوالى التأليف وتوالى جهود العلماء إلى أن جاء الإمام العلم البحر الحجة إمام القراء ودرة وحجة أهل الأداء الإمام ابن الجزري محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف الشافعي ابن الجزري، والذي ولد سنة 751 وتوفي سنة 833. هذا الإمام العالم وسع الأمر. أولا هو بدأ فقال أكمل الثلاثة، هناك ثلاثة لم يذكره الإمام الشاطبي، فبدأ فعلا يجعل لهم منظومة سماها بالدرة المضية في القراءات الثلاثة المرضية، التي أيضا لها القبول والرضا مثل ما للسبعة، وجعل في منظومة تجاوزت 200 بيت. ثم بعد ذلك نشط في العقد الخامس من عمره بعد أن أتقن القراءات، وهذه أهمية التحقيق وأهمية النشر قبل ماذا؟ قبل أن يعني قبل التأليف، يعني أنت عليك أن تحقق المسائل وتثبت في العلم وترجع للعلماء، ثم بعد ذلك إيه؟ هو في بداية حياته ألف التمهيد، كان عمره 18 سنة، وفيه يعني عندما تقارنه بالنشر مثلا هذا كتاب يعني للمبتدئين، وأحسن السؤال ده جيد. المقدمة تزامنت مع تأليفه للطيبة، وإن كان الراجح أنها قبلها بكثير، ويؤكد هذا أن بين الطيبة وبين المقدمة ما يزيد عن 40 بيتا فيهما، يعني 40 بيتا مما في المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه موجودة في إيه؟ في طيبة الطيبة، أبيات المخارج والصفات وباب التجويد وباب التنبيهات، كل هذا موجود فيهما. الراجح والذي رجحه بعض العلماء المحققين كالدكتور غانم قدور الحمد أن المقدمة أسبق من الطيبة. أقول وقد جمع الإمام ابن الجزري طرقا أخرى للقراء العشرة، هي أوسع وأكثر وأشمل مما ذكره الإمام الشاطبي، ولذلك تسمى منظومة حرز الأماني أو الشاطبية مع الدرة المضية، هذه تسمى العشر الصغرى، وأما الطيبة وهذه الطيبة منظومة الطيبة، هذه لكثرة تشعبها ولكثرتها تسمى بالإيه؟ بالإيه؟ بالعشر الكبرى لتشعب الطرق. فحفص له فيها 54 طريقا، يعني له البضعة من 3-9 طرق كثيرة لحفص يا أحبتي. ولذلك الذي يقرأ من طريق الطيبة لحفص فإن له أحكاما تختلف عما في الشاطبية، فحتى لا نلفق ولا نأتي منها هنا بكذا ومنها هنا بكذا ونقرأ بالهوى، فإن القرآن كلام الله لا يقرأ بالهوى ولا يقرأ بما تشتهيه النفس، ولا نخلط هذا بهذا، فإن الأمر أمر دين وأمر تقوى لله عز وجل، فلينظر كل إنسان فإنه مسؤول بين يدي الله عز وجل. أقول وللإجابة عن سؤال الأخ في أسباب شهرة حفص، لوقت قريب يعني يمكن 200 سنة القراءات موجودة، في كل بلدة هذا المسجد إمام يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا وأهل الكوفة بكذا وكذا وكذا. ولعهد قريب يعني إلى أن يعني انتشرت رواية حفص، فلا أدري هل هناك أسباب سياسية. تفضل. قيل يا مولانا إن الدولة العثمانية لما انصرف على موقع من العالم الإسلامي، نعم، ولأن هذه الرواية ترتدي في سندها إلى سيدنا علي بن أبي طالب عن أبي عبد الرحمن السلمي لعلي بن أبي طالب، فقيل أن الذي نشر هذا المذهب هو الدولة العثمانية، نعم، وطبعت المصاحف كلها بهذا المذهب. سبحان الله. لذلك انتشر هذا المذهب. وقد نعم. كانت رواية أبي عمرو بن البصري، كانت الإمام أبي عمرو بن علي البصري، كانت هي المنتشرة قبل رواية حفص. نعم. فلما جاءت الدولة العثمانية لقيل أنها هي التي نشرت هذا. نعم. لعل هذا فعلا يعني قريب، لأن القراءات سبحان الله هي جميع القراءات في نفس الدرجة وفي نفس يعني كلها متواتر وكلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول أقرب شيء لقراءة النبي هم أهل المدينة، فيقول أن أقرب شيء لقراءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم قراء المدينة، وعندنا إمامان في المدينة، عندنا أبو جعفر وهو أكبر من نافع، ونافع تلميذ لأبي جعفر، لكن قدم الإمام نافع عليه للضبط والإتقان. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. أحيانا تكون المسألة التوفيق من الله تبارك وتعالى، يعني مثلا إذا أخذنا في الألفية معينا أحدث لا تنفقد ألفية المعطي وهو سابق، ويعني ابن مالك في المقدمة ذكر الكلام قال وأستعين الله بألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلغة المجد وتبسط المدى بلغة المجد وتقتضي رضا بغير صحته فائغة ألفية ابن معطي. ثم استدرك وقال وهو بسبق حاز فضيلة مستوجب الثناء الجميلة والله يغني بهبات مواقرة درجات الأخرة. فالتوفيق والقبول الله سبحانه وتعالى يسوغ الأشياء سوفا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، إلى هنا أختم هذا الدرس وأكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.